أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد الحسين البغوي رحمه الله تعالى، المسمى بمعالم التنزيل. قد وقفنا في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن أي صدق، لأن الإيمان لغة التصديق، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالإيمان عمل قلبي. ومعنى كل آمن يعني كل واحد منهم آمن، ولذا وحد الفعل ولم يقل آمنوا، قال آمن، آمن الرسول والمؤمنون، كل واحد منهم آمن. يعني كأنه يقول آمن الرسول وآمن كل مؤمن، ومن هنا وحد الفعل، لأنه لا فرق بين أحد في الإيمان، الكل صدق، لأن من لم يصدق فهو منافق كما قال القرآن. قالت الأعراب آمنا، يعني قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل، وقد يدخل، لكن المنافق في الغالب طبع إيه؟ على قلبه، طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. بالله وملائكته وكتبه ورسله، قرأ حمزة والكسائي كتابه، بالله وملائكته وكتابه ورسله على الواحد، يعني القرآن هنا. وقيل كتابه معناه الجمع، بمعنى إيه؟ أن كتابه جنس كتابه، يعني كل ما أنزله الله تعالى من كتب، من التوراة والإنجيل والزبور وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى والقرآن وما لا نعلم، إنما الذي نؤمن به تفصيلا هذه الأشياء التي ذكرها القرآن تفصيلا كالأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم إيه؟ بأسمائهم. فهناك أنبياء ورسل لا يعلم عددهم إلا الله، لكن المذكور في القرآن 25 تفصيلا بأسمائهم، أما الباقي لا يعلم عدده إلا الله. وإن كان بعض الأخبار يعني جاءت ب 124,000 نبي و 313 رسول، لكنها أخبار آحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. فالأفضل أن يؤمن المؤمن بكل من ذكر في القرآن من الأنبياء بأسمائهم تفصيلا، هو 25 من الأنبياء والمرسلين، ويؤمن بأن الله أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله، حتى لا يدخل أحدا من غير الأنبياء في الأنبياء، وحتى لا ينقص منهم ولا يزيد عليهم. يبقى يؤمن بالمفصل في القرآن، ويؤمن إجمالا بكل نبي أرسله الله، علم اسمه أو لم يعلم. هذا كلام أهل العقيدة الراجح في إيه؟ في عدد الأنبياء والمرسلين. وكذلك الملائكة من ذكروا في القرآن تفصيلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم بعد ذلك مالك خازن النار، وورد في السنة رضوان خازن الجنة. هؤلاء ذكروا ذكروا في القرآن. ورقيب وعتيد دي طبعا هما صفتان، لكنهما ملكان كاتبان لا يفارقان العبد. فالذي ذكر على وجه التفصيل يؤمن به وجوبا، ثم بعد ذلك يؤمن به بكل ملك خلقه الله تعالى، علم اسمه أم لم يعلم. لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا منصوص في هذه الآية بالله وملائكته وكتابه أو كتبه ورسله. وقيل معناه الجمع، أي معنى كتابه يعني جنس كتابه. وإن ذكر بلفظ التوحيد كقوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، يعني أنزل معهم الكتاب يعني جنس الكتاب، يعني فيه بعض الأنبياء المرسلين معهم كتاب وبعضهم ليس معه كتاب. احنا نؤمن بجنس كل كتاب أنزله الله تعالى مع أي نبي من الأنبياء والمرسلين. وقرأ لآخرون باقي القراء يعني غير الحمزة والكسائي: وكتبه بالجمع، كقوله تعالى: وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق، بمعنى لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ليه؟ طبعا لازم نخلي بالنا خصوصا في عصرنا هذا من ضمن التطاول يعني على القرآن والإيمان، يقولون لا يشترط الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين، يعني من آمن بنبيه فقط ومن قبله مثلا يكفي هذا في دخول الجنة، ويستدل يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكأنه غافل أو يتغافل عن أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لو حضروا زمانه. تجي أنت تقول يعني اللي يؤمن بأي نبي ويقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، مش مهم يؤمن بباقي الأنبياء ويدخل الجنة؟ هذا كفر. من قال هذا فهو كافر قولا واحدا، لأن ده كفر صراح ليس فيه تأويل، يعني إحنا نريد أن نؤول له لكن لا نجد تأويلا. ده كفر بواح فيه من الله برهان، وهو الآيات التي ذكرناها اللي قال عليها القرآن أولئك هم الكافرون حقا. لأنه في بعض يعني المتعالمين الذين يقولون هذا الكلام تطاولا على القرآن والعياذ بالله، هذا كفر وإلحاد وخروج من دين الله قولا واحدا، وهذا حكم الله عليهم أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيم. خلاص، ولم يفرقوا بين أحد منهم، مفيش أصرح من هذا ولا أوضح من هذا، يعني آيتان لا يحتاجان إلى شرح، لا يحتاجان إلى شرح، لأنه قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، لأن الأنبياء والمرسلين أسرة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم إخوة، إخوة لعلات يعني إخوة لأب، إخوة لأب، وأمهاتهم مختلفة يعني الشرائع، دينهم الإسلام، شرائعهم مختلفة ما بين توسيع وتضييق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، وانت يا جبان عايز تفرق بين الإخوة؟ مفيش فرق مدام أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، مفيش مشكلة في الآخر إخوة إخوة، إخوة لأب، والأمهات اللي هي الشرائع، الأب هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فما من نبي إلا وأرسل بالإسلام، ولذلك القرآن قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة خاسرين. لما طبعوا مصحفا وحذفوا منه كلمة غير ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، كشفت المؤامرة وأحرقت هذه المصاحف عن آخرها، مصداقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتصديقا لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه، ياما حاولوا يحرفوا في القرآن ويبدلوا ويغيروا، ما حدش قدر، لم يقدر أحد على ذلك، لأن الذي تولى حفظه هو صاحب الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كلام واضح. يقدر حد يقرب؟ مش ممكن. لا نفرق بين أحد من الرسل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المؤمنين، لا نفرق بين أحد من الرسل. قال وفيه إضمار، هنا تقديره يقولون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقولون لا نفرق بين أحد من الرسل. إضمار فعل هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أخبر الله عنهم أنهم آمنوا وصدقوا، يبقى اللي آمن وصدق هيقول إيه؟ يقول لا نفرق بين أحد من رسله. وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء، لا يفرق، فيكون خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين أحد من رسله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معناه لا يفرق الكل، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. يعني القراءة ممكن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو يرجع الضمير للكل، يبقى لا يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحد من رسله، أو لا يفرق الرسول والمؤمنون بين أحد من رسله. ده معنى قراءته يعقوب. وإنما قال بين أحد من رسله ولم يقل بين آحاد، لأن الأحد، كلمة أحد يعني يكون للواحد والجمع، الأحد. قال الله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فأحد بمعنى إيه؟ آحاد. كلمة الأحد يعني تنفع ليه؟ للواحد وتنفع للجمع، استعمل هنا واستعمل. فما منكم من أحد عنه حاجزين. فأحد هنا للجمع، فما منكم من آحاد عنه حاجز، تستعمل هنا وتستعمل هنا. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك. ده قول مين برضو؟ قول المؤمنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. وقالوا سمعنا وأطعنا. روي عن حكيم عن جابر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية، هي آمن الرسول، إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك، فسل تعطى، فسل تعطى، يعني قول اللي أنت عايزه هنديك، فسل تعطى، صلى الله عليه وسلم، فسأل بتلقين الله تعالى فقال: غفرانك ربنا وإليك المصير. استحادة في البلاغة عندنا اسمها عطف التلقين، عطف التلقين هو ده. وقالوا سمعنا وأطعنا، بعدين غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني أي قل غفرانك ربنا، أي أطلب غفرانك. هذا الحديث أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن حكيم، عن حكيم عن جابر قال: لما نزلت آمن الرسول، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطى. فسأل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ختم السورة بمسألة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكره العلامة الطبري في تفسيره. دي لأن دي شهادة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بالإيمان، بالإيمان. ولذلك يعني كوفئوا بأن يسأل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الغفران، فسل تعطى. فقالوا إيه؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. وغفرانك قال وهو نصب على المصدر، أي اغفر غفرانك، أو نسألك غفرانك. غفرانك ربنا، يا ربنا، وإليك المصير يعني المرجع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ظاهر الآية قضاء الحاجة، وفيها إضمار السؤال، كأنه قال: وقالوا لا تكلفنا إلا وسعنا، وأجاب، كأن الله تعالى أجاب، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، في سورة الطلاق. كأنه قال: وقالوا لا تكلف، وقالوا غفرانك، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وكأنهم وقالوا لا تكلفنا إلا وسعنا. ليه؟ لأنهم لما نزلت الآية التي قبل آمن الرسول، اللي هي: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة طبعا شق عليهم ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي وفي الحديث البخاري ومسلم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يعني كلفنا بالصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. ليه؟ لأنه أنفسنا بتحدثنا بأشياء عظيمة وصعبة، وإن كنا يعني لا نتكلم ولا نقول، لكن مدامها نحاسب عليها، الأمر فوق الإيه؟ فوق الطاقة وفوق الوسع. فالنبي صدق يعني علمهم وقال لهم: يعني أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ عايزين تقولوا إيه يعني؟ لا، حسب، اقفوا هنا وقفة كده. بل قولوا سمعنا وأطعنا، عشان ده اللي هيجيب الفرج. سمعنا وأطعنا بس، عشان الفرج يعني ده جزاء الرضا، الرضا بالتشريع، ارضوا بالتشريع الثقيل يخفف عنكم. كان النبي سمع يريد أن يقول له هذا. ليه؟ لأن العبد مع سيده لا كلام له معه، كما يأمر السيد العبد يقول ليه سمعت وأطعت بس. هو سعد يجد الأمر ثقيلا يخفف عنه برحمته الرحيم وحكمته الحكيم. قال فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم، قروها كده سهلة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير، نسخها الله، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة سبحانه وتعالى. والوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه. كلمة وسع، وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا الوسع كل شيء يسع الإنسان ولا يضيق عليه، لأنه الوسع ضده الضيق، وسعها يعني ما يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يتسع له ولا يضيق عليه. قال واختلفوا في تأويله، السلف يعني من الصحابة رضي الله عنهم. فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء تلميذه وأكثر المفسرين إلى أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر في قوله تعالى في الآية التي قبلها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كما ذكرت طبعا قبل ذلك في تفسير الآيتين. قالوا هو حديث النفس. طيب، وروي عن ابن عباس أيضا تأويل تاني وزمانه أنه قال هم المؤمنون خاصة، هم المؤمنون خاصة، وسع عليهم أمر دينهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الأنفس المؤمنة، الأنفس التي آمنت وقالت سمعنا وأطعنا، وسع عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيعون، كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو يعني التفسير الثاني لابن عباس رضي عنه يريد أن يخصص الآية بالنسبة للمؤمنين، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، يعني لا يكلف المؤمنين الذين رضوا بالحكم وسمعوا وأطاعوا إلا بما يسعهم ويقدرون عليه ولا يضيق عليه. وسئل سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال إلا يسرها، يعني كلفهم بالميسور ولم يكلفها فوق طاقتها، ولم يكلفها فوق إيه؟ طاقتها. قال وهذا قول حسن. العلامة البغوي يقول إيه؟ وهذا قول حسن، لأن الوسع ما دون الطاقة الأخف كمان، يعني زي ما يقول إحنا مش من الآخر، يعني مش لآخر الطاقة، لا أقل شوي علشان ما يوصلش للإيه، للمشق والحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني دايما الأوامر الشرعية والنواهي لا تصل إلى إيه، إلى الضيق أبدا، يعني دايما دون الضيق اللي هو الوسع. الوسع قال لأن الوسع ما دون الطاقة، يعني ممكن إنسان يطيق لكن بمشق. ولذلك يعني قرأ ابن عباس في تفسير آية الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني وعلى الذين يطوقونه بمشقة، يعني وعلى الذين يطوقونه أي بمشقة. يبقى كده اللي هو إيه، ممكن يطيق لكن إيه، بمشقة. واحد مثلا ممكن يكون كبير السن يقدر يصوم، بس إيه، هيجيب آخر الطاقة، يعني هيبقى فيه شيء من الإيه، من الضيق والحرج. هو مش هيموت يعني، لأنه لو كان هيموت من الصوم يبقى يحرم عليه الصوم، عشان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن هو ممكن يطيق لكن إيه، بمشقة. يبقى لا، يبقى لابد أن يقدر على الصوم من غير مشقة ولا ضرر، ده الشرط حتى يصوم. لكن فيه ضرر أو مشقة، يعني لو بذل أقصى الطاقة يسقط عنه الصوم، اللي هو الوسع، يعني لا يكلف الوسع إلا وسعها، يعني ما تسعه ولا يضيق عليه. فكلام سيدنا سفيان أدق، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا يسرها، ولم يكلفها فوق طاقتها. قال وهذا قول حسن، لأن الوسع ما دون الطاقة. قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي النفس، أي ما عملت من الخير، لها أجره وثوابه. وعليها ما اكتسبت أي من الشر، وعليها وزره. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا، لو عدم المؤاخذة بالذنب. لا تؤاخذنا، يعني إن وقعنا في ذنب فلا تؤاخذنا بهذا الذنب، ربنا لا تؤاخذنا. إن نسينا، يعني جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو. قال الكلبي كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطأوا عجلت لهم العقوبة، فحرم عليهم من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب. وده من ضمن الايه الاصر والحمل الثقيل الذي كان ايه على الامم السابقه. يعني كانوا يؤاخذون بالنسيان والسهو والخطا، فده من ضمن الايه التشديد عليهم. لأن القرآن ذكر هذا، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكانوا إيه يعني يؤاخذون بالذنب عقوبة معجلة في الدنيا، هذا معنى الكلام. شوف الدعوة دي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فأمر الله المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك بالنسيان والخطأ. يبقى النسيان له معنيان، النسيان هو السهو يسهل الإنسان عنه، ونسيان بمعنى الترك. بمعنى إيه؟ الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم، تركوا الله فجازاهم جزاء المنسي، جزاء المتروك اللي هو إيه؟ مهمل. زي ما قال قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقيل هو من النسيان الذي هو الترك، كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله فتركهم، تركوا ذكر الله فجازاهم الله جزاء المتروك. أو أخطأنا، قيل معناه القصد والعمد، وقيل أخطأ فلان إذا تعمد، يقال أخطأ فلان إذا تعمد. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خطأ أي القتل عمدا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هنا الخطأ والخطأ من التعمد بالعمد. ولذلك قال عطاء وهو تلميذ ابن عباس معنى إن نسينا أو أخطأنا يعني إن جهلنا أو تعمدنا. إن نسينا أو أخطأنا إن جهلنا أو إيه أو تعمدنا. يقصد أن العاصي يعصي بجهل. كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وصح فأنه غفور رحيم. فسيدنا عطاء قال معنى إن نسينا جهلنا وأخطأنا تعمدنا. وجعله الأكثرون من المفسرين من الخطأ الذي هو الجهل والسهو، الجهل والسهو، يعني يفعل الفعل وهو جاهل به. والسهو اللي هو معنى الغفلة، يفعله بغفلة، هذه معنى السهو. نقول سهى في صلاته يعني غفل فأخطأ، زاد أو إيه أو نقص. قال لأن ما كان عمدا من الذنب فغير معفو عنه، غير معفو عنه، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. ده اللي هو إيه العمد، بس العمد اللي هو إيه الذي لم يتب منه صاحبه، زي ما قال إيه الشيخ اللقاني: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، يعني إن شاء إيه عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذه معنى الكلام. لكن العمد ما فيش عفو عنه، إنما العفو غالبا يكون إيه عن الخطأ والنسيان، يعني الجهل، الجهل أو الخطأ اللي هو عدم إصابة الصواب. قال والخطأ معفو عنه. بعدين أتى بحديث قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وطبعا الحديث ده مشهور باللفظ ده في كتب يعني كتب الفقه والأصول، لكن في كتب السنة اللفظ ليس هكذا، إنما هو إيه أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس باللفظ، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني لفظ رفع ليس واردا في كتب السنة، إنما الحديث عند ابن ماجه الصحيح: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فده دليل على أن النسيان هنا، النسيان والخطأ المراد به السهو والخطأ، اللي هو خطأ الجهل، خطأ الجهل يعني الجاهل هو الذي يخطئ. فأنت تصوب له، يبقى العلماء يقولوا إيه؟ الجاهل يعلم والناس يذكر، الناس يذكر، الجاهل يعلم. ليه؟ لأنه جاهل. الرجل الذي أخطأ في الصلاة، المسيء، جعل يصلي وينقر كنقر الديك والغراب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرده 3 مرات ويفعل نفس الفعل، يبقى ده ايه جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال له ايه؟ لا احسن غيرها، يعني انا جاهل لا احسن غير هذه الصفه. فاجلسه صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يصنع. يبقى كده ايه هذا فعل فعلا خطأ. ليه؟ لأنه جاهل، هذا الخطأ. ولذلك القرآن قال ايه: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، من غير معرفة. ولذلك العلماء يقولوا ايه؟ المخطئ غير الخاطئ، الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ ويعلم أنه على خطأ، كما قال القرآن: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ولم يقل إيه؟ مخطئين. لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين تعمدوا الخطأ. ما تقولش الواحد إنك خاطئ، لا، أنت كده دخلت قلبه، عرفت إنه هو متعمد، لا، تقول له أنت مخطئ. مخطئ يعني أنه جاهل ولا يعرف أن هذا خطأ فلم يتعمده. خلي بالك دقة اللغة العربية بالذات، يعني القرآن كل لفظة فيه موضوعة في محلها، لو غيرت أو بدلت تسقط البلاغة ويذهب المعنى، يختل المعنى المراد. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، إصرا أي عهدا ثقيلا وميثاقا لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه. فالإصر معناها إيه؟ قالوا الحمل الثقيل أو العهد الثقيل والميثاق الذي لا يستطيع الإنسان أن يقوم به، يعني لا تعهد إلينا بعهد لا نستطيع تنفيذه وننقضه فتعذبنا إيه؟ بنقضه وتركه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني اليهود، فلم يقوموا به فعذبتهم. شوفوا إذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، شوف كم مرة في القرآن: وإذا أخذنا ميثاقكم، ياما أخذ عليهم إيه؟ المواثيق المولى سبحانه وتعالى، وفي الآخر حكم عليهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فاللي يطلب منهم التقوى والوفاء بالعهد كمن يطلب التقوى من إبليس. إبليس هيتقي الله؟ فهم وإبليس سواء. لأنه عرف الحق وحاد عنه، وأمر وخالف الأمر. قوله: كما حملته على الذين من قبلنا، يعني اليهود، فلم يقوموا به فعذبتهم. وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والسدي والكلبي وجماعة، يدل عليه قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري. إصري أي عهدي. ولذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهد، عهدي وميثاق، قالوا أقررنا. وقيل معناه معنى الإصر يعني، أو معنى لا تحمل علينا إصرا، أي لا تشدد ولا تغلظ علينا الأمر كما شددت على من قبلنا من اليهود. وذلك أن الله تعالى فرض عليهم 50 صلاة وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة، ومن أصابه نجاسة، من أصاب ثوبه نجاسة قطعها، يقص موضع النجاسة، ومن أصاب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه، فلان سرق، فلان غصب، فلان زنى، فلان شرب الخمر، فضيحة. كل هذه أمور شاقة شاقة طبعا بسبب ظلمهم، كما قال القرآن: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال: ونحو ذلك من الأثقال والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. وهذا معنى قول عثمان وعطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة وجماعة، إن الإصر بمعنى العهد، أو الإصر بمعنى التشديد والتغليظ. ده بمعنى التشديد والتغليظ. قال: والدليل على ذلك، الدليل على أن معنى الإصر الشدة والثقل، الشدة والتغليظ والثقل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الإصر، وهو التشديد والتغليظ الذي كان عليه الأمم السابقة. وقيل: الإصر ذنب لا توبة له، والمعنى اعصمنا من مثله، ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ذنبا لا توبة له، أي اعصمنا من مثله. قال: والأصل فيه العقل والإحكام، شيء المعقول والمحكم اللي هو يعني ملهوش حل، زي الذنب الذي لا توبة منه أو لا توبة له. زي الكفر مثلا لا توبة له، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني فيش توبة من الكفر إلا بالرجوع إلى الإيمان، لأن القرآن قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عايز يقول إن الكفر ده هو الذي الذنب الذي لا توبة له، يعني ما ينفعش يقول استغفر الله وأتوب إليه، تستغفر وتوب من الكفر؟ لا، يبقى لابد أن تجدد الإيمان، تؤمن تنتهي عن الكفر وتؤمن، مش تقول استغفر الله واتوب اليه، لا ذنب لا توبة له ولا تقبل توبته اصلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوا. فمعناه اعصمنا من مثله، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني ذنب الكفر والعياذ بالله. وقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. طبعا كل جملة من جمل الدعاء سمعتم الحديث في البخاري ومسلم أن الله تعالى قال بعد كل دعوة قد فعلت، يعني حصل هذه الدعوات إيه؟ استجابها الله، لأن كل جملة قد فعلت. وقيل ما لا طاقة لنا به حديث النفس والوسوسة اللي هي وردت في الايه في الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذا الذي قال عنه الصحابة ايه ولا نطيقها، الآية دي يعني أو المعاملة بها. حكي عن مكحول، برضو مكحول ده تلميذ ابن عباس، أنه قال هو الغلمة. قيل الغلمة شدة الشهوة. ليه؟ لأنه الغلمة شدة الشهوة توقع الإنسان في الخطيئة، الزنا أو اللواط والعياذ بالله. وعن إبراهيم قال هو الحب اللي هو العشق يعني. وعن محمد بن عبد الوهاب قال العشق يعني عشق الدنيا أو عشق النساء، هذا غير مقدور عليه صعب. وقال ابن جريج هو مسخ القردة والخنازير، المسخ يعني، لأنه طبعا الإنسان ما دام مسخ خلاص كما فعل به باليهود. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. برضو ده إيه؟ لا طاقة لنا به. وقيل هو شماتة الأعداء، برضو من ضمن الإيه؟ الذنوب التي لا تطاق، شماتة الأعداء. سيدنا هارون قال فلا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، الشماتة بمعنى ما تفرحهمش فيه. وقيل هو الفرقة والقطيعة، نعوذ بالله منها. الفرقة والقطيعة ممكن تكون فرقة الإيمان أو قطيعة الإيمان أو قطيعة الرحم، أن الفرقة والقطيعة وقطيعة الرحم لصاحبها إيه؟ ملعون. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واعفوا عنا أي تجاوز وامحوا عنا ذنوبنا. واعفوا عنا، لأن العفو معناه التجاوز عن الذنب ومحو الذنب من الصحيفة. وامحوا عنا ذنوب معنى الإزالة، يعني الصحيفة اللي فيها الذنوب اللي كتبها ملك الشمال مش عايزين فيها حاجة تبقى بيضة إن شاء الله. واعفو عنا، لأن العفو معناه التجاوز عن الذنب مع محوه من الصحيفة. ليه؟ لأنه المولى وعد أنه بالدعاء والتوبة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الله متاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خلاص، قال ومن وجد في صحيفته استغفار طويت وهي بيضاء مشرقة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الاستغفار ده بيمحو إيه؟ يمحو الذنوب، فتكون الصحيفة إيه؟ بيضاء. خلاص، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. واغفر لنا واعفو، يبقى في فرق بين العفو والمغفرة، عشان العفو يقتضي المغايرة. واعفو عنا يبقى العفو التجاوز والمحو. طيب، واغفر لنا أيستر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا. ليه؟ لأنه فيه ناس تموت على الكبائر فتفضح في الموقف العظيم، زي ما قال الله سبحانه ينصب لكل غادر لواء عند استه يعرف به. الغادر يبقى له راية، زي ما نقول ايه، مربوطة في ظهره لحد اخر ظهره راية كده، يقال إيه؟ هذه غدرة فلان، أي خيانة فلان. يبقى دي فضيحة ولا لا؟ فضيحة. وهناك برضو إيه؟ الكذابون الدجالون الأشهاد من الملائكة يقولون إيه؟ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى في فضائح يوم القيامة. ومانع الزكاة، مش رآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأى المثال اللي هيكون عليه يوم القيامة، رأى أقواما على أقبالهم رقاع ولا أدبارهم رقاع، يدوب يعني العورة من قدام مستورة ومن وراء، ويأكلون الضريع والزقوم ورطف جهنم يعني الحجارة المحماة والعياذ بالله. كل ده ايه؟ كل دي ذنوب بتفضح صاحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن الرجل الذي اخذ الشملة زي كده من الغنيمة، قال ان الشملة لتشتعل، التي اخذها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا يوم القيامة، يعني يبقى ملفوف بها ومولع نار كلها، عشان يعرف ان ده خائن وخد من الغنيمه قبل التقسيم. كل دي ذنوب يعني فضيحه على رؤوس الايه؟ الاشهاد. انت مش بيقول اللهم استرنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، بتقول هذا. يبقى هنا المغفرة بمعنى الستر، ومنه المغفر. المغفر، عارف المغفر؟ أنا عارف المغفر. المغفر اللي هي الخوذة اللي بيلبسها الايه؟ العسكري عشان تقي رأسه من السيف، اسمها ايه؟ مغفر، يعني تستر رأسه عشان لما يجي فيها السيف ما يكسرهاش ويوصل للمخ. ده اسمه ايه؟ مغفر. يسموها الان الخوذة، عم يلبسها اللي بيسوق الموتوسيكل، اسمها هي دي الخوذة، ويقال لها البيضة، مش البيضة اللي هي انت عارف لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع، قالوا البيضة هي اللي ما يوضع عليه الرأس لوقاية من السيف، يبقى مغفر وبيضة باللغة العربية، اللغة العامية الآن خوزة، عارف يسموها خوزة دي يعني لأنها خزوج على الرأس. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك، ولا نترك معصيتك إلا برحمتك، وارحمنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هنا الرحمة وارحمنا، يعني دخلنا الجنة برحمتك لا بأعمالنا ولا بحولنا ولا قوتنا. يبقى الدخول الجنة بالرحمة، لكن الميراث في الجنة بالعمل، لأن القرآن قال إيه؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولكل درجات مما عمل. يبقى الدرجات في الجنة بالعمل، لكن الدخول من الباب والبعد من الحامية النار، بس تحط رجلك جوه الأول أهم حاجة بالرحمة. بعد كده عايز درجات، عملت ولا ما عملتش؟ إن كنت عملت يبقى على قدر إيه العمل تكون الدرجات، ما عملتش يبقى أقرب شجرة أقعد تحتيه وكفاية عليك. يبقى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ودي كفاية عليك. زي ما قال سيدنا إبراهيم بن آدم، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. سيد إبراهيم بن آدم كان دايما إيه يقول بتنه، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. سيد إبراهيم بن آدم اللي كانوا العباد يتمنوا يشوفوه ويموتوا، أما يقول كده أما لهنا نقول إيه؟ ده من التابعين سيد إبراهيم بن آدم رضي الله عنه، ومع ذلك شوف عم يقول إيه، وكان لأنه ده من أبناء الملوك، وترك وكان عم يأجر نفسه، يا إما حصاد يحصد يحارس جناين غفير وود ملوك، ترك الدنيا بزينتها لأهلها، بيجي ياكل من ايه؟ من عمل يده، يأجر نفسه في الحصاد او يبقى خازن للجناين والبساتين رضي الله عنه. لذلك الشيخ عبد الحليم محمود عامل عليه كتاب كده، شيخ الصوفية، الإمام سيدي إبراهيم بن آدم شيخ الصوفية، سميه كده رضي الله عنه. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل غفرانك ربنا، قال الله تعالى قد غفرت لكم، يعني دعوة النبي عليه السلام والمؤمنين. وفي قوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله لا أؤاخذكم. وفي قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال لا أحمل عليكم إصرا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال لا أحملكم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد المولى يعني سبحانه قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين. دي رواية الطبري في تفسيره إن المولى سبحانه وتعالى عقب كل دعوة حققها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم قال العلامة البغوي رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن علي بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة انتهى به جبريل يعني إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض يعني ما يصعد من الأرض إلى سدرة المنتهى فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فراش من ذهب يغشى إيه يغطيها عن السدر يملاها. قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج ثلاثا الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات يعني كبائر الذنوب. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان في كتاب الإيمان يعني عايز يقول خواتيم سورة البقرة هاتان الآيتان من ضمن الأشياء التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كهدية من الملأ الأعلى الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والغفران الذنوب مهما كانت ولو كانت كبائر لمن مات لا يشرك بالله شيئا. من ضمن الفضل فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفرايين حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ حدثنا يونس وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. ده حديث البخاري وفي مسلم. كفتاه يعني من قرأ بهما يعني من بعد المغرب إلى أن ينام يقرأ هاتين الآيتين في قرأهما في الصلاة أو قرأهما قبل أن ينام، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه المؤمنون إلى آخر السورة، كفتاه. قيل كفتاه قيام الليل، يعني كأنه قام الليل، وقيل كفتاه شر الليل. هذا كلام برضو الإمام النووي. الإمام النووي قيل أجزأتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه أجرا وفضلا، وقيل كفتاه من كل شيطان أو من كل آفة وشر. خلي بالك، يعني هاتان الآيتان والفاتحة برضو في أحاديث واردة معهم نزلتا من كنز تحت العرش، حتى ذكر الإمام مالك في الموطأ أن أكثر شيء طرد الجن من المدينة آية الكرسي وهاتان الآيتان، آية الكرسي وهاتان الآيتان خواتيم سورة البقرة. فلا بد قبل أن تنام أن تقرأ آية الكرسي وهاتين الآيتين. الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. شوف العموم، كل شيء كفتاه من كل شيء، حتى قيام الليل، يعني كأنه يعطى ثواب قيام الليل. أخبرنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أبو منصور السمعاني، حدثنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار ثلاث ليال، يعني متواليات، فيقربها شيطان، فيقربها شيطان، يعني اللي يقرأها ثلاث ليال متواليات في بيته لا يقربها شيطان. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان والإمام أحمد والدارمي والمصنف، وهو حديث صحيح. يعني انظر إلى فضل هاتين الآيتين، من كنز تحت العرش، ويعني والكتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه هاتين الآيتين، ومن قرأهما في دار ثلاث ليال فلا يقربها شيطان. وذلك من فضل الله على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سموها العلماء خصائص، خصائص في آيات معينة من القرآن، زي آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، بنص كلام إبليس كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. آية الكرسي يعني لازم تقرأها قبل أن تنام، علشان الشيطان ما يجيش يلخبط بالك وعقلك. يعني معظم الناس الآن كما قال الشيخ ابن القيم يشكون من معاكسات الجن، من السحر والجن والعين، الكل ده من إهمال أذكار الصباح والمساء وإهمال التحصينات الواردة في السنة صباحا ومساء، من قالها في الصباح حفظ إلى المساء، ومن قالها في المساء حفظ إلى الصباح، لم يضره شيء، لم يضره سم ولا سحر ذلك لهم، لم تضره عين، لم تضره حمى، الحمى اللي هي هوام الأرض روشتات ببلاش، الناس عم يجروا على الروشتات بفلوس وفي الآخر تطلع في شنك. ها؟ لكن ده طب يقيني وعلاج يقيني وحفظ يقيني، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالإنسان يأخذ هذه الأشياء بصدق ويقين ويصدق. القرآن قال والذين هم بآياتنا يوقنون، يبقى عنده يقين بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد يقول لك أنا عم أقرأ وأعمل ومش عارف إيه، ما تقرأ على التجربة. التجربة مع الله ما تنفعش، التجربة معناها شك وريب. يقول لك نجرب، جرب مع الله، ومن أحسن من الله قيلا؟ لا أحد أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبذلك نكون قد ختمنا سورة البقرة والجزء الأول من هذا التفسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتممه بالخيرات والبركات إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.